الواحد انه اذا كان ميت وهو مسبل له ضحية، هل يضحى له الحال ولا مع اثباته تفد؟ لا، ما دام ان السبيل مات ولا بعدها في الميت ميت من 3 ايام وبعدين هو عند السبأ مسبل الضحايا ويقولون يذبحوا له لزوم يذبح له ضحية الحال. لا لا لا ابد ابد، يمشي على حسب وصيته هو. اما الضحيه اللي يسمونها ضحيه الحفره هذه ما لها اصل. ما لها اصل ابدا، بس على وصاياه. ها؟ على وصيته. على وصاياه هو اللي هو وصى. طيب شكرا، جزاك الله بارك الله فيك، مع السلامه.